السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا صالح المهدي، هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين وقتل الكافرين بسيفك، وأنا فيه يا مولاي ضيفك وجارك، فأضفني وأجرني فإنك تحب الضيافة والإجارة. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون جميعا ورحمة الله وبركاته. نستقبل هذا الشهر الكريم، هذا الشهر الذي طالما تهفو إليه النفوس، المؤمن في طوال العام ينتظر هذا الموسم وينتظر هذا الشهر الكريم ليجدد العهد بربه. نعم، صام ذلك الشهر المنصرم وعاهد الله عز وجل على أن يكون عبدا شكورا. دخل العيد ومن شوال إلى شهر شعبان، كل واحد منا ليراجع نفسه وحساباته، ليرى أنه قد مر عليه هذه الأشهر ولم يخرج بحصيلة معتدة بها. أتكلم عن نفسي، هذه الأشهر التي مضت علينا من شهر شوال إلى شهر شعبان، لننظر إلى قيامنا، إلى صلاتنا، إلى إنفاقنا، إلى مجاهدتنا لشهواتنا، لإحساننا لعباد الله الصالحين. ما هو الجديد في هذا العام؟ ما الذي كسبناه؟ البعض يرى بأن شهر رمضان أول السنة الروحية، كما أن أحدنا له سنة خمسية، سنة مالية، فإن له أيضا سنة روحية في أول كل شهر رمضان يحاول أن ينظر إلى ما مضى عليه. وعلى كل، كلما زاد إحساسك بالندامة، كلما رأيت غبنا في حياتك، كلما رأيت خسارة فيما مضى من أيام عمرك، كلما زادت همتك لأن تجعل هذا الشهر الكريم شهرا مباركا. وإلا إخواني، لو اكتفينا من هذا الشهر بمنع الفم والجوف من الطعام والشراب، فأي بركة في هذا الشهر؟ الكثيرون يصومون في هذا النهار، في نهار شهر رمضان، لياليهم هي ليالي باقي أيام السنة. الأطفال الغير المكلفين نلاحظ بأنهم يصومون أيضا، إذا كان الكف عن الطعام والشراب، إذا كان هذا الكف هو حقيقة الصوم، فلا نتوقع خيرا. إذا كان الأمر منحصرا بهذا الأمر، فلا نتوقع خيرا من هذا الصيام. الصيام عبارة عن عملية كف شاملة، عملية شاملة للكف. الإمساك عن الطعام والشراب وباقي المفطرات في الواقع هي صورة من صور الكف. الإنسان عليه أن يصل إلى درجة يمكنه أن يكف نفسه عن كل ما لا يرضي الله عز وجل. وهذا شعار استراتيجي. أنا الآن قد لا أكون بمستوى تطبيق هذا الشعار، أكتفي بترك المحرمات في شهر رمضان، ولكن البغية، المؤمن له أهداف مرحلية وله أهداف في الواقع حياتية قبل أن ينتقل من هذه النشأة يصل إلى مرحلة الانقطاع الكامل إلى الله عز وجل. ماذا قرأنا في شهر شعبان؟ إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، هبة من الله عز وجل. من الممكن أن تتعب 20، 30، 40 سنة قبل أن تنتقل من هذه الدنيا بسنة بسنتين تصل إلى مرحلة الانقطاع إلى الله عز وجل. ما المراد بالانقطاع؟ أن لا ترى أحدا في الوجود إلا الله، أن تنظر إلى زوايا قلبك فلا تجد محبوبا سواه، أن تنظر إلى زوايا نفسك فلا تكاد تجد أملا بغير الله سبحانه وتعالى. نعم، الصوم عملية كعملية كف شاملة لكل ما يرضي، لكل ما لا يرضي رب العالمين. ولهذا المؤمن يصل في درجة من الدرجات لا يكاد يفرق تفريقا أساسيا بين الحرام والمكروه. الحرام مبغوض، المكروه مبغوض، هذا عليه عقاب وهذا ليس عليه عقاب، ولكن من الممكن أن يعاتب الإنسان على ذلك. يصل المؤمن إلى درجة يرى المستحب، يرى المستحب أمرا لا يمكن تركه. ولهذا نلاحظ المؤمنين في غير شهر رمضان أيضا ينتظرون جوف الليل. لماذا؟ شوقا إلى ساعة اللقاء بالله سبحانه وتعالى في ساعة السحر. المهم إخواني، بعد هذه المقدمة الموجزة، كل عملية يحتاج إلى إعداد. الإنسان قبل أن يبني بناء يدرس طبيعة الأرض، يدرس هشاشة الأرض، يدرس مقاومة الأرض، يتصل بالاستشاريين، بالمهندسين، بالمقاولين. بعض المشاريع الكبرى على وجه الأرض نلاحظ بأن هنالك سنوات من الدراسة، وقد تكون هذه السنوات من الدراسة تساوي سنوات التنفيذ، سنة دراسية للمشروع وسنة تنفيذية على أرض الواقع. نعم، هكذا يهتم المهتمون بالدراسة قبل التنفيذ. نحن أيضا قبل قدوم هذا الشهر، صحيح أحدنا يذهب إلى الأسواق ليأخذ مؤونة هذه السنة، ولكن في الوقت نفسه لا ينسى أن يبحث في مؤونة هذه السنة، هذا الشهر، المؤونة الروحية. إذا لم يبرمج فإنه سيفاجأ بانتهاء الشهر ومصادفة العيد وهو لم يعمل شيئا. ماذا نعمل الآن؟ لنراجع إلى وصية النبي صلى الله عليه وآله في مثل هذا اليوم. هذه الرواية رواها الصدوق، ويقول البعض عن هذه الرواية بأنها رواية معتبرة عن الرضا عليه السلام عن آبائه عن أمير المؤمنين. قال راوي الرواية أخيرا علي صلوات الله وسلامه عليه: سلسلة ذهبية تبدأ بالرضا وتنتهي بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله. يقول: خطبنا ذات يوم فقال: أيها الناس. من الواضح أن هذه الرواية في مشارف شهر رمضان، الآن في الجمعة الأخيرة من شعبان، في أي تاريخ، المهم على مشارف الشهر الكريم. أيها الناس، إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة. التفتوا جيدا إلى كلمة أقبل إليكم شهر الله بالبركة. الإنسان تارة يذهب إلى السوق ليشتري الهدايا، وتارة يأتي إنسان بالهدايا إلى باب بيتك، وما عليك إلا أن تأخذ الهدية، هدية سائغة قيمة بين يديك. نعم، هذه الهدايا أقبلت عليك أو أقبلت إليك بالبركة والرحمة والمغفرة. وأي منا لا يحتاج إلى هذه العناصر الثلاث؟ إذا كان إنسانا مطيعا، إذا كان إنسانا مثاليا، أيضا يحتاج إلى مباركة الله عز وجل. حتى أن النبي صلى الله عليه وآله، المخلصون، الأنبياء الصالحون، يحتاجون إلى مباركة الله عز وجل، وإلا فما معنى قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، الله عز وجل يبارك على المصطفى يرفع من درجته. نحن في التشهد نطلب من الله عز وجل أن يرفع من درجات النبي المصطفى. وأما بالنسبة للبعض، شهر المغفرة طبيعي صحيح، الإنسان الذي يخرج بالمغفرة في هذا الشهر الكريم إنسان محظوظ، إنسان سعيد، ولكن فرق بين من يخرج في هذا الشهر بالمغفرة في يوم العيد يأخذ ورقة العتق من النار من الله عز وجل، وبين من يدخل الشهر الكريم وهو بيده بطاقة الرضوان. شتان بين المغفرة وبين الرضوان. الفرق بين المغفرة وبين الرضا الإلهي كالفرق بين الإنسان الذي وقع في البئر وبعد استغاثة وبذل جهد تأتي سيارة ويدلون دلوهم ويخرجون الإنسان من أعماق البئر ليصل إلى حافة البئر وينظر إلى أفق السماء ويقول الحمد لله الذي نجاني، ولكنه بعد جهد جهيد وصل إلى سطح الأرض جائع منهك عطشان خائف. هذا الإنسان محظوظ قياسا إلى قاع البئر، ولكن أين هذا من أصحاب القمم؟ شتان بين من أخرج نفسه من البئر وبين من صعد إلى القمم. صاحب القمة ينظر إلى هذا الرجل وهو على حافة البئر يرق لحاله، هو فرح بأنه خرج من الأعماق المستحيقة، ولكن صاحب القمة يرى نفسه في عالم آخر. نعم، صاحب الرضوان ذلك الذي يعيش على القمم العالية، وصاحب المغفرة هو الذي أخرج نفسه من البئر. ضع هذا المثال في بالك في الليلة الأولى من شهر رمضان، حاول أن تخرج نفسك من البئر، بئر الظلمات، بئر الشهوات، بئر الغفلات، لكي تقول يا رب أن هذه الليلة جعلتني من المغفورين لهم، أريد رضوانك، أريد القمم العالية، أريد اطمئنان القلب، أريد سعادة الخاطر، أريد أن أكون بجانبك دائما، أريد أن تحقق في حقي ما قاله علي عليه السلام في دعاء ليلة الجمعة، تطلب من ربك أن يجعل لسانك بذكره لهجا، وتطلب منه أن يجعل قلبك بحبه متيما. نعم، هذه أمنية الأماني. نعم، هذا الشهر هو عند الله أفضل الشهور. التفتوا إخواني جيدا إلى كلمة عند الله. قد يكون الشيء عندك لذيذا جميلا، ولكن عند الله يكون قبيحا. الشهور ليست متساوية. الشهر الذي تكسب فيه مالا وفيرا، الشهر الذي تتزوج في ذلك الشهر، الشهر الذي يأتيك مولود جديد، هو شهر عندك من أفضل الشهور، ما يسمى في عرفنا اليوم بشهر العسل. ولكن الذي هو عند الله أفضل الشهور لا شهر العسل، ولا شهر الولادة، ولا شهر الوظيفة، ولا شهر السياحة. عند الله هذا الشهر أفضل الشهور. حاول دائما أن تجعل مقياس العندية عند الله. هذا الأمر عند الله ماذا وزنه؟ هذا الشخص عند الله ماذا وزنه؟ اجعل المقياس، ضع المسطرة. هذه المسطرة الإلهية هو شهر هو عند الله أفضل الشهور، وأيامه أفضل الأيام، ولياليه ماذا أفضل الليالي، وساعاته أفضل الساعات. نعم، هذه الليالي وهذه الأيام هي من أيام السنة، ولكن للانتساب إلى الله عز وجل انظروا إلى البركة، نومكم فيه عبادة. الإنسان النائم كما تعلمون يتوقف عداد أعماله. الإنسان إذا مات لا عمل له. الإنسان المجنون لا قلم عليه. الإنسان النائم لا تكتب له حسنة ولا سيئة. إنسان نائم مسلوب الحواس. ولكن الإنسان الصائم إنسان متقرب إلى الله بوجوده. هذا الوجود وجود صائم، هو في ساعة النوم لا يقوم بحركة، ولكنه وجود محبوب إلى الله عز وجل. هنيئا لمن وصل إلى هذه الدرجة من المحبوبية. حتى لو كان يمشي على وجه الأرض، أتدرون بعض الأوقات عندما تنظرون إلى ولدكم، الأب عندما ينظر إلى ولده الحبيب إلى قلبه، عندما يدب على الأرض ينظر إليه بإعجاب. هذا الولد لم يقدم شيئا، لم يقدم عطاء، لم يمشي على وجه الأرض ليعطي أباه مالا. نفس وجود الولد وجود محبوب يلتذ بالنظر إليه. بعض الأوقات الإنسان يحدق النظر إلى وجه طفله الصغير يتنعم بمجرد النظر إليه. نعم، هناك علاقة المحبوبية وعلاقة الميل والانجذاب. الإنسان يصل إلى درجة حتى بعد انتهاء الشهر الكريم نومه أيضا عبادة، لأن الوجود وجود قريب إلى الله عز وجل. وأنفاسكم فيه تسبيح. أنفاسكم عبارة عن زفير وعبارة عن شهيق، عبارة عن غازات تخرج وغازات تدخل. ما قيمة هذا النفس؟ ولكن هذا النفس إذا وقع في شهر ضيافة الله عز وجل انقلبت الموازين، وإذا بالشهيق سبحان الله، وإذا بالزفير الحمد لله والله أكبر. هنيئا لمن وصل إلى هذه الدرجة حتى بعد انتهاء الشهر الكريم. نعم، نحن نقرأ في بعض الروايات أن الذي ينام على طهر وعلى وضوء وينام هو في أثناء نومه في حال عبادة، فراشه كالمسجد. الإنسان إذا انتسب إلى الله عز وجل هكذا نزلت عليه البركات. يقول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم كما في هذه الرواية: أنفاسكم فيه تسبيح، ونومكم فيه عبادة، وعملكم فيه مقبول. الذي يقلق الإنسان قبول العمل، الذي يجعل الإنسان مضطربا خائفا قبول العمل، لأن هنالك مواصفات كثيرة. كل عمل لا يراد به وجه الله سبحانه وتعالى مردود إلى صاحبه. هو خير الشريكين إذا قمت بالعمل لله ولغيره. يقول: أنا خير الشريكين، لا أريد هذا العمل، خذه لصاحبك. ولكن في شهر رمضان رب العالمين يخفف الموازين، يخفف المقاييس. أضرب لكم مثلا: إنسان مطلوب بمال لأحد. هذا الإنسان له مجلس فاتحة، له مجلس زفاف. إذا ذهب هذا الإنسان إلى ذلك المجلس هل يطالبه بالمال؟ طبيعة المجلس ليست طبيعة مطالبة، تذهب لتعزيه بأبيه، وإذا بين الناس يأخذ بتلابيبك ويقول: أعطني مالي. ليس هذا من طبع الكريم أبدا. في هذا الشهر الكريم رب العالمين يقول: أنتم ضيوف علي، أنتم ضيوف لدي. الدقة في الحساب، المداقة في المؤاخذة، ذلك قبل الشهر الكريم. ولكن في هذا الشهر الموازين تقلب، ودعاؤكم فيه مستجاب. فاسألوا الله ربكم بنيات صادقة وقلوب طاهرة أن يوفقكم لصيامه وتلاوة كتابه. التفتوا إخواني جيدا، هذه الخطبة لعلكم سمعتموها كثيرا وستسمعونها كثيرا في كل سنة قبيل شهر رمضان، ولكن التفتوا إلى النكات الجميلة في هذا الحديث. يقول سلوا ربكم، ما قال بألفاظ فصيحة، ما قال بأدعية بليغة، ما قال بأصوات جميلة، ما قال بدموع غزيرة، ما قال بأفئدة مضطربة، قال سلوا ربكم بنيات صادقة وقلوب طاهرة. القلب الذي لم يطهر، القلب المتدنس، رب العالمين لا ينظر إليه ولا يلتفت إليه لا في دعاء ولا في غيره. أما قرأت قوله تعالى قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم؟ الإنسان الذي لم يقبله المولى، لا قلب سليم لديه، رب العالمين لا يلتفت إليه. نعم، هذا هو السر في أن الله عز وجل لا يستجيب كثيرا من أدعيتنا، لأننا نطلب من الله بالقلب. الدعاء أمر قلبي، الدعاء طلب باطني. إذا كان هذا الطالب ليس على مستوى الحديث والمواجهة مع رب العالمين، فأي دعاء هذا؟ ولهذا النبي الأكرم يقول سلوا ربكم بقلوب نيات صادقة وقلوب طاهرة أن يوفقكم لصيامه وتلاوة كتابه. هناك تلاوة للكتاب بفعلي أنا. كم من التالين للقرآن في هذا الشهر؟ الصائمون كثيرون، ولكن من هم الذين وفقهم الله؟ من الذين قبل الله صيامهم وقبل تلاوة الكتاب عندهم؟ يحتاج إلى توفيق. هنالك صائم موفق، وهنالك صائم متظاهر بالصائمين. ثم يأتي النبي بعبارة مخيفة، التفتوا جيدا إلى هذه العبارة، فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم. الشقي من مر عليه هذا الشهر ولم يحز رتبة المغفرة الإلهية. إنسان يدخل البحر ويرجع وهو غير مبلل، إنسان يدخل ساحة أكرم الأكرمين وسلطان السلاطين ثم يخرج من مائدته وهو جائع. كم هذا الإنسان وصل إلى مرحلة الشقاوة. فشهر رمضان إخواني معنى ذلك أن النبي يشير إلى طبقة. لو أن كل إنسان في شهر رمضان حاز على مرتبة الغفران لما ذكر النبي هذه العبارة. فإن الشقي، يعني هنالك ناس يصومون هذا الشهر وهم أشقياء. لنحذر أن لا نكون من هذه الطبقة. فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر الكري عظيم. واذكروا بجوعكم وعطشكم فيه جوع يوم القيامة وعطشه. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. المؤمن إخواني يربط كل عناصر هذه الدنيا بعناصر ما بعد هذه الحياة الدنيا. هو يعطش، بدلا من أن يفكر بالماء عند الإفطار يفكر بعطش القيامة. هو يجوع، بدلا من أن يذهب إلى الموائد والولائم يفكر في جوع يوم القيامة وعطشه. إخواني لو أن الإنسان وصل إلى مرحلة اليقين، اليقين بذلك اليوم، كفاه رادعا. المشكلة، كل المشكلة في هذا النقص في اليقين بالنسبة إلى ذلك اليوم العظيم. واذكروا بجوعكم وعطشكم فيه جوع يوم القيامة وعطشه. هنالك آداب سريعة في هذا الشهر الكريم إخواني، لنحاول أن ننوع فيه الطاعات. طاعة بدنية، تلاوة للقرآن الكريم، إفطار للصائمين. ابحثوا عمن حولكم من الأرحام والفقراء، حاول أن لا تبقي من أرحامك أحدا في هذا الشهر الكريم وهو يحمل هم طعامه. نعم، في بعض البلاد هنالك من الناس من لا يحرز قوت شهره. هل تعلمون بأن البعض يوفر على نفسه الطعام فيفطر من دون تسحر، يقوم للسحور فلا يكاد يجد إلا الخبزة الخالية، والبعض منهم كما علمت يأكل طعاما لا يكاد يقيم صلبه. حاول أن تتبنى مشاريع إفطار الصائمين. عند الإفطار إذا وجدت في قلبك إقبالا حاول أن تصلي لله عز وجل ولو صلاة سريعة، فإن الجائع قريب إلى الله بشكل عام، فكيف إذا كان في حال الصيام؟ بادر بصلاة أول الوقت إلا إذا كان قوم ينتظرون، إلا إذا كان هنالك جوع غالب، ولكن حاول أن تقدم الصلاة بين يدي الله سبحانه وتعالى. تستيقظ في ساعة السحر لتأكل لقمة يقيم صلبك في النهار، لماذا لا تحاول أن تجمع إلى ذلك صلاة الليل؟ تعطي للبطن قوته ولا تعطي للروح قوتها، ليس من الإنصاف أبدا. ركيعات في جوف الليل، أنا أقول ما عليك أن تقرأ مناجات أبي حمزة، مناجات إمامنا السجاد الذي رواه أبو حمزة الثمالي، ولكن في كل ليلة بين ليلة وليلة في ليالي الجمعة حاول أن تقرأ بعض الفقرات من هذا الدعاء العظيم، وتحاول أن تستدر في ذلك الدمعة. وأفضل الأعمال في هذا الشهر الورع عن محارم الله. وفقنا الله وإياكم لأن نكون من عباده الصائمين القائمين. اللهم اجعل شهرنا هذا نازلا علينا بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، اجعله خير شهر مر علينا، وفقنا لصيامه وقيامه وتلاوة كتابك، إنك على كل شيء قدير. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، أبلغه عنا تحية كثيرة وسلاما، والفاتحة مع الصلوات.